هنا الإمام الذهبي بعدما تكلم عن الحسن قال في الحسن قال وأعلى مراتب الحسن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة هي في سلاسل كثيرة هذه السلاسل وفي أفراد أيضا يعني سلاسل منتظمة وأفراد الأفراد هؤلاء أيضا يكونون في الحسن. أولا نحن نقول الكتب يعني المراجع التي يرجع إليها المرء للحسن هي الكتب الأربعة كتب السنن الأربعة أغلبها أحاديث إيش حسنة يعني هذه المراجع التي يرجع إليها المرء في الأحاديث الحسن لأن أغلبها الأحاديث الحسن. ويقول أعلى المراتب مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده منازع فيه يعني هو منازع فيما يقول لأن بعض العلماء في السلاسل التي قال بها الذهبي أنها من السلاسل الحسنة قال بأنها من أعلى درجات الإسناد لأنها من أعلى درجات أو سلاسل الصحيح. وابن أحمد شاكر أيضا في المتأخرين من مفخرة المصريين والأزاهرة هو يقول بأن عمرو بن شعيب عن أبيه جدي هذه من أصح الأسانيد يعني هو بيقول هي سلسلة الصحيح مش سلسلة الحسن. فهو يقول من مراتب الحسن بهز بن حكيم وقدمها على عمرو بن شعيب. لما؟ لأن عمرو بن شعيب بصراحة بعض ما أخذ عليها أكثر من من من من, من سبعة ما أخذ أو من ما يعني أو ثمانية ما أخذ في هذا الباب. قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي. الحق بهز بن حكيم قال فيه العلماء لم يكن تمام الضبط. بهز بن حكيم لم يكن تمام الضبط بل قال فيه بعض العلماء حسن الحديث وقال بعضهم قال صدوق صدوق روى له أصحاب السنن الأربعة أو فيه صدق أو فيه بعض الغفلة. فبهز ابن حكيم طبعا عن أبيه عن جده خلاص إذا كانت طبقة احنا ما نحتاج الآن نبحث عن أبيه عن جده فإذا احنا قلنا النظر في الرتبة إلى إيه طبقة من طبقات السند. فإن كان في طبقة من طبقات السند رجل قالوا خف ضعفه آسف خف ضبطه فهو إيش فهو حسن الإسناد بأسري حسن لخف الضبط طبقة من طبقات الإسناد فهو يعني هذه السلسلة الثانية تتكلم عنها عمرو بن شعيب عن أبي عن جد وكثيرة طبعا أخذ عليها كثيرة جدا قالوا الانقطاع والإرسال وقالوا هي صحيفة وقالوا أن عمرو بن شعيب أصالة فيه كلام فيه ضعف وقالوا المسألة تدور كما قال ابن المديني قال تدور على الراوي على الراوي عن عمرو بن شعيب إن كان ثقة فهي سلسلة حسنة وإن كان ضعيفا فسلسلة تضعف يعني هذه كلام كثير في مسألة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي والصحيح الراجح في وطبعا من العلماء النبلاء الذين يردون هذه السلسلة من شافعي لا يقول بهذه السلسلة أيضا من أجل الصحيح من أجل مسألة الوجادة لا يقول بهذه السلسلة لكن عمرو ابن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن إيش ابن العاص هو عمرو ابن شعيب بن محمد ابن عمرو ابن العاص. قال العلماء أيضا ليس بتمام الضبط كان حسن الحديث صدوق يعني فيه بعض الوهم فيه بعض الغفل. أبوه شعيب قالوا في أبيه أيضا حسن ضبطه قالوا ولم يكن إيش ولم يثبت سماعه من جد لا لم يثبت سماعه من جد لذلك طرحوها أو ما قالوا أنها سلسلة حسنة والصحيح الراجح أنها سلسلة حسنة بل ورد حديث أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت جدي عبد الله بن عمرو بن العاص يبقى المسألة التي فيها الخلاف هل سمع من أبيه هذا ولا من جده الأول ولا من جده عمرو بن العاص الخلاف هنا انحصر في هذا وأنه لو سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص خلاص المسألة موصولة صحيح وصحيح أنه وصل أنه ثبت حديث بالسماع أنه سمع من جدي فقد ثبت سماع شعيب عن جدي سمع شعيب عن جدي. طيب يبقى إذن السلسلة الثانية عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. السلسلة الثالثة التي قال فيها الإمام الذهبي أنها من مراتب الحسن محمد طبعا الترتيب عنده ترتيب تنازلي أعلى المراتب مراتب الحسن عنده بهز بن حكيم محمد بن عمرو وعبد الله أو أبو عبد الله أبو الحسن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الثقة الثابت النبيل ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني هذا روى له البخاري ومسلم وداود ونسائي أصحاب السنن الأربعة أيضا محمد بن عمرو الحق بأنه روى البخاري له وروى له مسلم هذا الذي جرى بعض العلماء يقولون بأن السلسلة إيش هذه السلسلة صحيح ليش لأنك انظر في الطبقة التي فوقه من أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الثقة الثبت النبيل في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة. أنتم معي؟ نعم. ومن بعده؟ أبو هريرة. فقالوا إذن سلسلة، هذه سلسلة الصحيح، هذه مراتب الصح. لما الرجل جاوز القنطرة برواية الصحيحين، روى له البخاري وروى له إيه؟ مسلم، لكن الحق بأنه فيه غفلة وفيه أوهام، في غفلة وفيه أوهام. طب روى البخاري ومسلم، قلنا نعم، ينتقي البخاري من حديثه موافق الثقات، وينتقي مسلم من حديثه موافق الثقات. محمد عمرو له أوهام، نعم، في غفلة له أوهام، وروى له كما قلنا البخاري ومسلم. جيد. يبقى إذن نقول نعم، روى له البخاري ومسلم جاز القنطرة، لكن البخاري ينتقي من حديثه ما يوافق الثقات، وهو فيه غفلة وفيه أوهام، لذلك نزلت به الرتبة إلى الحسن لا إلى الصحيح. ومن ذلك أيضا محمد بن إسحاق، محمد بن عمرو بن علقمة. طيب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قالوا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم التيمي أيضا من النبلاء، من الثقات الأثبات. قال: وهذه أمثلة، وهي قسم، أو هو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق ويقولون أنها من أدنى مراتب الصحيح. قال: ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة وتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها. طبعا هم قالوا بقى هنا انتقل من السلاسل إلى إيه؟ الأفراد، اللي هو لو ورد في الحديث قلت هذا الحديث حسن، أو الحديث هذا صحيح، أو الحديث هذا ضعيف. ذكر منها الحارث، الحارث بن عبد الله. من الحارث بن عبد الله؟ الحارث بن عبد الله هو الحارث الإيه؟ الأعور الكوفي الراوي على عن علي بن أبي طالب. شوف هنا يدل لك على أن قول الشعبي حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، أنه ليس بكذاب، ده العلماء اختلفوا فيه، هو تمام الضبط أو خفيف الضبط، أو أنه إيه؟ أنه ضعيف. والراجح أنه ضعيف، الراجح أنه ضعيف، لا يرتقي لمنزلة الحسن، يجبر بغيره. يعني هذا ممن يعتبر بحديثه، الحارث ممن يجبر بغيره، يعتبر بحديثه. وعاصم ابن دمرة، وعاصم بن دمرة أيضا مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث. وحجاج بن أرطاء، حجاج بن أرطاء الحق أنه إيه؟ أنه مدلس وأنه ضعيف. الراجح في حجاج الخلف فيه قوي، لكن الراجح أن حجاج بن أرطاء ضعيف، لا ينزل منزلة الحسن، وأنه أيضا إيش؟ مدلس. وهذه مذمة، إن كان مدلسا مع الضعف هذه مذمة، وإن كان جمهور المحققين يرون أن التدليس ليس إيه؟ ليس جرحا في الراوي، لكن مع الضعف صار جرحا، مفهوم؟ وحجاج بن أرطاء ضعيف ومدلس. وخصيف، خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري الحراني. الحق بأن خصيف اختلف فيه العلماء، لما؟ لأمور: الأمر الأول للمذهب فهو مرجع، الأمر الثاني لاختلاطه فهو مختلط، اختلط بآخرة، الأمر الثالث أنه ليس بتمام الضبط بل له أوهام كثيرة، يبقى اجتمعت فيه ثلاثة فأسقطته. خصيف لا يصح أن نقول أنه حسن الحديث، لأن خصيف كما قلنا أولا المذهب، مع أن المذهب قلنا لا نسقط به أحدا، لكن في هذا الباب يبقى زيادة طم على الطمات، واختلط بآخرة. والمختلط كما قلنا قبل ذلك، أذكر الإخوة ولا أسأل الإخوة؟ الوجوه تقول لي ذكر، أذكر الإخوة، فالتكرار معه الاستقرار، ويعلم إيه يا شطار؟ ويعلم إيه؟ ساكتين. الأبرار والأخيار يعلم الشطار أولا، هم العرب يقولوا يعلم إيه؟ أو جاء بقى ما بيقولوش حاجة؟ أو جاء الفصيح قال لك الشطار الحرامية، لأنه إيش؟ الشاطر في اللغة العربية ده الحرام. ماشي يا شاطر، العرف نقلها حبيب، صح ولا لا؟ ولو اختلف الكلام في العرف واللغة قدم يا حبيبي، هات بقى العرف في أعراف الناس، لما يقولوا يا شاطر معناها ايه؟ رايد. الهنود بقى بيسموه ايه؟ فنان، فنان، فنان في السرقة والحرمة، فنان انه رجل ادهشنا فيما هو فيه، مفهوم؟ ها؟ فنان ايه؟ فنان يعني حمار؟ انت جبت بقى ايه؟ جبت النهاية، يبقى التكرار يعلم ايه؟ حقا التكرار جيد جدا، فيه الثبات وفيه القرار وفيه أيضا تذكرة الأبرار وتعليم الشطار الأخيار دون الشطار. طيب المختلط حديثه على مراته، علمنا من روى قبل الاختلاط، علمنا من روى بعد الاختلاط، مشتبه فيه لا ندري، ما تيقن من أنه روى قبل الاختلاط حديثه يمر بشرط. إيه الشرط؟ أن الراوي في نفسه يكون إيش؟ على الأقل صدوقا، على الأقل أن يكون صدوقا، مفهوم؟ وإن كان بعد الاختلاط فحديثه إيش؟ مطروح إلا أن يجبر. والمشتبه فيه يتوقف حتى نرى ضبط أم لم يضبط. يبقى خصيف فيه الثلاثة، فهو سيء الحفظ فاحش الغلط وهو مختلط وهو أيضا رمي بإيش؟ بالإرجاء. حديث يعتبر به، حديث يعتبر به. وإدراج أبي السمح أيضا الخلق فيه الاختلاف فيه كثير وهو حسن الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من مراتب الحسن، وانتقل المصنف بعد ذلك إلى الحديث الضعيف.